سلطانا نصيرا وقل جاء جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء هو شفاء هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء إذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أحرط وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربي إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم.